الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يحتاج إلى زاد. قبل أن تسافر إلى أي بلد غريب عليك، تبحث عن الوسائل التي تعينك في هذا السفر، فتسأل عن العنوان وتأخذ معك ما يعينك من الملابس والأموال والطعام والشراب. فلا بد أن تعلم أيها الحبيب الكريم أنك في هذه الحياة الدنيا مسافر، ويجب عليك أن تعد الزاد لهذا السفر، لأن الدنيا وإن طالت فهي قصيرة، وإن عظمت فهي حقيرة، وليلك مهما طال لا بد من طلوع فجرك، وعمرك مهما طال لا بد من دخول القصر. فلا بد أن تبحث عن الزاد لهذا السفر، فإن السفر طويل، وإن السفر بعيد، وإن العقبة كؤوس. فكما تبحث عن زاد هذه الدنيا، فيجب عليك أن تبحث عن زاد الآخرة، لأنك هنا في بوتقة اختبار، وفي دار ابتلاء، وفي مزرعة للآخرة. ابحث من الآن عن هذا الزاد الذي يوصلك إلى رب العباد جل وعلا. ما هو هذا الزاد؟ قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد يسألني أحد الأحبة: أسمع كثيرا عن التقوى، لكن ما هي التقوى؟ والتقوى أيها الخيار الكرام، أصلها أن يجعل العبد بينه وبين الله تبارك وتعالى وقاية يتقي بها سخط الله وعذابه. هذه التقوى عرفها أئمتنا فقالوا، قال ابن مسعود: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعرفها طلق بن حبيب فقال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعرفها أبو هريرة رضي الله عنه حينما جاءه سائل فقال: يا أبا هريرة، ما هي التقوى؟ فقال: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. قال: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البديع وقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى أيها الحبيب لها أركان، أقف معك مع هذه الأركان بإيجاز. قال ابن مسعود: أول أركانها أن يطاع فلا يعصى. قد تقول لي: يا أخي، لست ملكا مقربا، ولست نبيا مرسلا معصوما من الخطأ، ولقد انتهى زمن العصمة بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا بشر أخطئ وأصيب وأزل، تنتابني حالات كثيرة من الفتور، بل وربما من المعاصي، بل وربما أقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وأنت تقول الآن بأن أول أركان التقوى هي أن تطيع الله جل وعلا وأن لا أقع في معصيته. أقول لك: أبشر، فلقد ذكر الله المتقين في قرآن، وذكر من صفاتهم أنهم ربما يقعون في الفاحشة. الله أكبر. هكذا؟ نعم. ما دليلك؟ تدبر معي قول الله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ ما صفتهم؟ انتبه معي. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المسلمين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا الشقي قد يزل، ولكن الفارق بينه وبين الشقي أن الشقي إن زل فذكر بالله ما تذكر، إن زل فوعظ ما استعظ، إن زل فذكر بالآخرة استعنى واستكبر واستأنف وكان في غفلة قاتلة، بل وربما استهزأ بمذكره بالله جل وعلا. أما التقي النقي هو الذي إن زلت قدمه في بئر معصية أو في حفرة ذنب من الذنوب ولطخت المعاصي ثيابه التقية النقية البيضاء، سرعان ما جذب ثيابه من أشواك المعاصي وطهرها بدموع التوبة والندم، وتذكر عظمة الله وهيبة الله وجلال الله، وامتلأ قلبه بالحب لله والخوف من الله، فسرعان ما تاب وأناب وعاد إلى الله جل وعلا. والله يريد منك الذل والعبودية والانكسار له. الله غني عنك، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن الحبيب النبي، وفيه أنه جل وعلا قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالتقي هو الذي إن ظلم نفسه تذكر الله جل وعلا فأناه وتاب وثاب وعاد، وهو يعلم يقينا أن الله جل وعلا سيفرح بتوبته، وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. فإن زلت قدمك أيها الحبيب وأردت أن تحقق التقوى، فجدد بعد المعصية توبة، وأحدث بعد المعصية حسنة، وتذكر دوما وصية الحبيب النبي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، والوصية رواها الترمذي بسند حسن. قال المصطفى: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت. طيب، فإن زلت قدمي يا رسول الله وإن وقعت في معصية؟ قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أي أحدث بعد السيئة حسنة تمحو الحسنة السيئة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أولم تقرأ في كتاب الله في صفات عباد الرحمن: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأول شروط التقوى إن زلت قدمك أن تتوب إليه. أنت شاب، وربما يكون الشاب عزبا ويتعرض لفتن قد تعصف بقلبه في فترة من الفترات أو في وقت من الأوقات، فإن زلت قدمك تب، وإن زلت قدمك مرة ثانية تب، وإن زلت قدمك للمرة الألف تب. المهم أنك في كل مرة ترجع فيها إلى الله ترجع بصدق، والجأ إليه أن يحفظك من الوقوع في الذنب والذلة مرة أخرى. فإن زلت قدمك لضعفك ولبشريتك فما عليك إلا أن تتوب إلى الله، وكن على يقين بأن الله لا يمل حتى تمل. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. أيها الأخ الحبيب، تستطيع أن تكون ذاكرا لله وأنت في جنديتك، وأنت في حراستك، وأنت في خدمتك، إن صححت النية، أنت في طاعة، إن صححت النية، أنت في عبادة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. ما المانع وأنت في خدمتك أن تذكر الله جل وعلا وأن تصحح النية وأن تكبر على قلبك وذهنك وسمعك ما حفظت من كتاب الله وأن تحمل كتاب الله في جيبك دائما فإن استشكل عليك فتحت كتاب الله سبحانه وأنت في موطنك الذي أنت فيه إن استشكل عليك أن تفتح كتاب الله ما المانع أن تكون ذاكرا لله بأي صيغة من صيغ الذكر. بل إن ذهبت إلى بيتك لتعاشر زوجتك لتقضي شهوة ركبها الله فيك إن صححت النية وأنت في معاشرتك لزوجتك أنت في طاعة لله جل وعلا. ماذا تقول في هذا؟ وفي بضع أحدكم صدقة. المهم أن تصحح النية أن تقبل بنية أن تعف نفسك عن الحرام وأن تعف امرأتك عن الحرام وأن يرزقك الله ذرية تقول يا رب هذا نذرته لك أن يرزقك الله ذرية لتنذرها إلى الله جل وعلا كما قالت أم مريم رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. من منا يلك وجاء على ولد من أولاده وقال هذا لله تبارك وتعالى هذا وقف لله وقف لله نعم أربي هذا الولد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وأؤهل هذا الولد ليكون في يوم من الأيام داعية لدين الله جل وعلا هذا هو الذكر. ولا تظن أن الذكر هو الذكر هو أن تقف بعد كل صلاة مع أذكار الصلاة أو أذكار الصباح والمساء وفقط لا بل انظر إلى الذكر لشموله وكماله أن تكون دائما ذاكرا لله على كل أحيانك وأحوالك. وأنا أقول لك الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. أكرره الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء لو حبسه المرض في فراش المرض فشلت قدمه أو يده مع أن قلبه شاكر ومع أن لسانه ذاكر فهذا هو الحي هذه هي الحياة الحقيقية. أما إن رأيت بطلا من الله عليه بالعافية والصحة ومع ذلك فهو مدمن للمعصية ومع ذلك فهو عاشق على معصية الله وعلى التحدي لشرع الله وأمر الله جل وعلا فهذا ورب الكعبة ميت مات قلبه في صدره بل ومرض قلبه في صدره. فإن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب. جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض البعد عن الله فصف لي دواء. فقال سفيان عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير الصواب ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن وصفه بنصاف المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. ايش رأيك في الدواء ده؟ ها؟ يحتاج إلى سنوات تفضيلية إخلاص وورع وصبر. هو نفسه هو نفسه حقيقي. الإنسان لا يستطيع أبدا أن يعيش دون أن يأكل وأن يشرب. كذلك الروح قد تموت الروح في القلب وصاحبه على يدري في النفس وفي البدن وصاحبه على يدري لأن للروح دواء ولأن للروح غذاء ولأن للروح علاجا ولا يعلم دواء وعلاج وغذاء هذه الروح إلا خالقها. يقول تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ألم أقل لك بأن الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء وبأن الغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. أن يذكر فلا ينسى. ثالثا أن يشكر فلا يقطع. كم لله علينا من نعمة الحي والشباب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بكل أسف يظن كثير منا أن النعمة هي الدينار فإن رزقني الله دينارا فأنا في نعمة وإن ضيق علي في الدينار فلم ينعم الله جل وعلا علي بأي نعمة. هذه نظرة قصاء ضيقة أيها الأخيار. بل إن لله نعما لا تعد ولا تحصى. ووالله لو لم يكن لله عليك من نعمة إلا أن جعلك موحدا وأرسل إليك محمدا لكفى بها نعمة لا تعرف قدرها ولا تعرف فضلها. غيرك لا يعرف له ربا ولا يعرف غايته التي وجد من أجلها. ألم تسمع قول المتشكع الذي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي في طريقي جئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ويظل يرفع الطريق كالسائمة كالبهيمة لا يعرف له ربا ولا يعرف لحياته معنى ولا يعرف له غاية. وقد قال الله في هذا الصنف: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اشكر الله على نعم كثيرة. وقد ذكرت لإخوانكم أني قد دعيت مرة لإلقاء محاضرة عندنا في مصر في المعادي، وطلب الإخوة القائمون على أمر المسجد أن نجمع تبرعات لنشتري ملابس لمستشفى الأمراض العقلية. فاشترينا الملابس وذهبنا إلى إخواننا وأخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية، وقدر الله أن يكون العنبر الأول للنساء. تدخل العنبر تجد امرأة مكتملة الخلف جميلة الخلف لكنها فقرة العقل. تأتي المرأة عليه تأخذ الأسرة تجيب اللحية. وصدمنا جميعا مشهد كاد أن يخلع قلوبنا. فتاة في الثانية والعشرين من عمرها خرجت من كلية الطب فجأة تجربت من كل ثيابها كما ولدتها أمها. فخرجنا وبكينا والله وكأننا لم نبكي من قبل. وقلت لإخواني من المشايخ يومها: والله يا إخوة أنا ما عرفت نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. هل فكرت في نعمة العقل؟ هذه نعمة ما فكرت فيها. تجلس على الطعام تلقيت تمسك والأصابع تمسك بالطعام وترفع إلى الفم والأسنان تقطع المقاطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللسان عمال يسهل واللعاب يفرز والمزيج ينزل للمعدة والمعدة تشتغل والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وبعدين يتحول لدم. إذا القلب تشتغل وجين وبطين وصناب قد من اللي يوزع من الدم على هذا البدن؟ المخ يرسل إشارات أرسال واستفران وأنت نائم في غفلة. ألم تفكر في فضل الله عليك؟ انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض وارتفاعها وإلى الجبال وأثقالها وإلى الأفلاك ودورانها وإلى البحار وأمواجها وإلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. فوالله إن الكل يقر بكمال الله ويعترف بالتوحيد لله ولا يغفل عن شكر وذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن. أيها الأحبة فضل التقوى عظيم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا والمتقون عند الله جل وعلا في جنات النعيم. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بل قال جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا طلب أريد منه القصيدة الوعظية الإيمانية مثل لنفسك أيها المؤمن. الآن شاء الله المقام مش مناسب وأسأل الله أن يتقبل من المشاكل لا شيء كان من ضياع وقت الإخوة في العمل حتى أن العمل الآن أفضل هذا الشيء. طيب هي أبيات رقيقة يعني تذكر الناس بحقيقة الآخرة وبما يحدث في هذا اليوم الرهيب الذي يكاد يخلع القلوب. فيقول: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء فجور، وإذا الجبال تطلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناكا كيف المصر على الذنوب دور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زهير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. أسأل الله أن يجعلنا ويكون من أهل الجنة وأن يحرم وجوهنا وإياكم على النار. بارك الله فيك شيخنا. وهنا سائل من فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا زملاء في العمل ولم يصلوا علما بأننا نأمرهم بذلك، ويذكر بأننا نأكل معهم ونشرب معهم، فما الحكم؟ أيها الأحبة الكرام، أود أن تفرقوا كما ذكرت قبل ذلك في مصادرة المخيم، أود أن تفرقوا بين مقامين، بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. فمقام الدعوة هو اللين والحكمة والرحمة، ما دمت في دعوة لأخيك فيجب عليك أن تكون لينا حكيما رحيما وأن تفتح صدرك له. وإذا ما ذكرتني أخي ذكرني بتواضع، لا تذكرني ولسان حالك يقول أنا المتبع وأنت المبتدع، أنا التقي وأنت الشقي، أنا الطائع وأنت الفاسق. والله إني لن أسمع لك ولن أسمع منك، وسيدخل الشيطان إلى قلبي لأود الحق على لسانك. فلا تكن عونا للشيطان على أخيك بحكمة ورحمة وأدب وتواضع وابتسامة جميلة. ذكر أخاك بالله جل وعلا، ذكر مرة ومرة. والنبي والله تبارك وتعالى يقول للنبي: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. والله يا إخوة، لو فتحنا القلوب بهذه المكاكيف التي وضعها لنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لرأينا الخير الكثير والعجب العجاب. كنت قبل أن أتي إلى الكويت لأيام أجلس مع نائب رئيس جامعة كاليفورنيا في أمريكا، الرجل يقسم لي بالله أنه كان إذا رأى مثلي بالغطرة واللحية والثوب يقسم لي بالله أنه كان يبحث عن مكان ليختفي فيه، يقول: أنا أظن أن الشير رشاش، يعني يقول أنا يعني أخاف، يعني الصورة اللي عندي أن المنظر ده إرهاب لكل المقيم، خايف، الصورة مش واضحة. فأنا أقول بأن أعظم خدمة نقدمها الآن للدين أن نصحح هذه الصورة عن الإسلام وعن المسلمين والمنتدبين بصفة خاصة، ولن يكون ذلك إلا بالخلق والأدب والتواضع. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه رجل فأول ما التفت إلينا برجل يرتعد فيقول: لم أغض عني فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة في مكة. انظر إلى الأخلاق العالية، وشوف أخلاق النبي في الدعوة، ولاحظ أن النبي كان يدعو كفارة يعني قد تجد الرجل وحد الله وقال لا إله إلا الله وصلى مرة وتكاسل مرة، فهذا يحتاج منك إلى أن تذكره بالله جل وعلا بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة الرقراقة الرقيقة ما بين ترغيب وترهيب بحسب الأرض التي تبذر فيها البذرة، فمراعاة حال القربة أمر من فقه الدعوة. وأسأل الله أن يهدي إخواننا إلى الحق ويذكر إخواننا الذين يضيعون الصلاة لأنهم على خطر عظيم. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، هذا ليس من كلامنا أبدا لأنه هو من كلام الصدق والحديث رواه مسلم، حتى لا نتهم بالتفرق أو بالتشدد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الكفر بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه رضي الله عنه كان يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا به بين الرجلين حتى يقام في الصف. فلا تترك هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم واحرص على هذا. أنا أقول لك لو دعاك قائدك في المعسكر وقال الجندي الفلاني أو الضابط الفلاني يأتي المسجد في الساعة الفلانية أتحداك أن تتأخر، فإن دعاك الملك جل وعلا كيف تتأخر؟ بل وخذ مثالا آخر، إن كنت شابا وخفضت فتاة سبحان الله تجلس الفتاة تذهب معك إليها وتجلس معك كم ساعة، يعني لو تركت أهلها لجلست الليلة كلها وبعدين تجلس أربع ساعات خمس ساعات مجبور يا الساعة جرت والله الوقت جرت خمس ساعات وأنت مستأنس تأتي للصلاة في فضول وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء، أقبل على الله فإن الصلاة صلة. أرأيتم لو أن بباب أحدكم ناظرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أبقى من درجه شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمشي الله بهن الخطايا. وفي الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تحترقون تحترقون أي بالذنوب والمعاصي، فإذا صليتم الصبح غسلتم ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكذب عليكم شيء حتى تستيقظوا. انظر إلى فضل الصلاة، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للمحافظة عليها إنه ولي ذلك الأمر. الحديث أولا حديث صحيح، ومعنى ذلك أنك لو استعذت بالله جل وعلا من الشيطان حفظ الله تبارك وتعالى هذه النطفة وحفظ الله جل وعلا بعد ذلك هذه الذرية، كما قال الله تعالى على لسان أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بهذا. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان أو أن هذا المولود الذي تم والده أثناء الجماع إن خرج لا يأتيه الشيطان كلا، وإنما يأتيه الشيطان ليوسوس له، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكن شتان شتان بين نطفة ذكر اسم الله عليها واستعيد بالله من الشيطان حين إلقائها في رحم، وبين نطفة أخرى ما خرجت فيها والعياذ بالله وقد باركها الشيطان. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم مكائده وأن يحفظنا وإياكم منه، إنه على كل شيء قدير.